بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر. وأول أصل من أصول النشر هو كتاب الكامل للإمام الهذلي. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 24 من هذا الكتاب الطيب النافع. وسأل الله عز وجل أن يتقبله خالص الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى الوجه الكريم ورفقة النبيين. نحن وإياكم جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في كتاب الهذلي الكامل إلى كتاب الإمالة، وقرأنا إمالة قتيبة وأصحابه، وإمالة قتيبة وأصحابه في القرآن الكريم كاملة. واليوم إن شاء الله عز وجل سنبدأ في الألفاظ التي وافق فيها نصير قتيبة في الإمالة في القرآن الكريم أيضا. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال هذه إمالة قتيبة على ما ذكره سابقا. قال هذه إمالة قتيبة وأصحابه مستقصاة من غير تكرار. قال يتلوها الآن، سيذكر ما وافقه نصير، أي وافق في قتيبة، وافق قتيبة في الإمالة. قال هو أنه يميل فراشا وبناء وإسرافا وبدارا وكلمة دماءكم. قال وزاد كلمة فزاد وبابه، أي باب كلمة فزاد. قال وزاغ وبابه كأبي خالد والخناس، وكذلك زاد حتى في المشهور، وكلمة والشتاء وشانئك، وكلمة جيدها وكلمة تراءة الفاتان. قال وزاد ابن أبي نصر مالة الطاء لطفا كما ذكرنا قبل ذلك، يعني كلمة يعني بين وليس إمالة محضة، من خطاياهم. وكلمة النصارى واليتامى وأسارى وسكارى وكسالى كأبي عثمان عن الدوري والمطرز عن قتيبة. قال وافق في الراكعين، وافق أي وافق قتيبة، يعني كلمة هو الآن بيذكر ما وافق فيه نصير قتيبة في الإمالة، والألفاظ التي زادها نصير أيضا في الإمالة التي زادها عن قتيبة. لذلك قال وزاد، عندما يقول وزاد أي يزيد عن باب قتيبة. تمام. قال رحمه الله عز وجل وافق في الراكعين، وافق قتيبة، وافق نصير قتيبة في كلمة الراكع، إمالة كلمة الراكعين. وزاد ابن الجلاء فأزالهم. لحظة واحدة، نتابع. قال وافق في الراكعين وزاد ابن الجلاء في كلمة فأزالهما بالإمالة، بالإمالة للزاي فأزيه. وافق محمد عن نصير كلمة افتراء وحصاده وجهاده وعباده والغارمين، ملطف أي ملطف كما قلنا بين كلمة بصاحبهم وعاليها وسافلها. زاد محمد عن نصير رأته بكسر الراء وفتح الهمزة رأته. وافق الشيزاني وابن جبير في زاد طريق الرازي، وفخم الجماعة، فخم أي في الفتح يعني، فأجاء المخاض إلا ابن عبد الرزاق طريق المقدسي وطلحة. وافق نعيم بن ميسرة عن أبي عمرو قتيبة في هذه الأشياء: الركعين والقرب، وبارئكم وبالغ بخارجين، وإن شئتم وعلى الوارث، وفي المحراب من أنصار والحواريون والجار، ويوار فأوار والحواريين، كارهين لكارهون الماكرين دابر كلمة الغار الغارمين، بطاردي بتاركي وبعض السيارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكلمة وسارب ومنهاد، وفي أفواههم الغابرين وللشاربين، وباغ ولا عاد، كاف هايا عين صاد بالإمالة للياء. وكلمة أعمى حيث كان، والوارثين واردون في الأرحام للآكلين. وكلمة في طغيانهم فأنا واليتامى والأيام وطاسيم ميم بالإمالة للطاء في وادي النمل، وأساء السوء والرازقين ومارد وبارزون وداخرين والجوار والبارئ وذي المعارج وجمالات والجوار الكنس والطارق وما الطارق والقارعة. قال إذن هذه الألفاظ جميعها التي ذكرها ما وافق فيه نصير كتيبة في الإمالة، وأيضا ما زاده نصير على كتيبة. الآن يذكر ما وافق في رجال أصفهان عن أبي عمرو قتيبة. قال: كلمة بخارجين أبو زيد والعباس الضرير وجعفر بن الصباح ونعيم ونوح، هؤلاء من عن طريق أبي عمرو وافق في قتيبة. قال: بخارج مثله وأبو نعيم وأبو خلاد، زاد أبو نعيم على ما سبق، وأنصاري أبو زيد ونعيم والعباس والضرير. وكلمة الحواريون وسارعوا يسارعون نعيم وجعفر ونوح وأحمد الزاهد، كلمة هذه أبو زيد وأبو خلاد ومضار جعفر ونوح ونعيم وزاهد. كلمة الجار في موضعين أبو زيد وأبو خلاد. وكلمة الربا أبو خلاد والضرير والزاهد ونوح. وكلمة في جبارين أبو زيد ونوح وجعفر، كلمة فأواري ويواري فأواري وتماري ومران نعيم وأبو زيد والضرير والزاهد. طبعا الكلمات التي يذكرها الكلمات القرآنية، هذه الكلمات ممالة. الأسماء التي يذكرها بجوارها هي الأسماء التي تقرأ بالإمالة ممن وافقوا قتيبة. كلمة السارق والسارقة نعيم والضرير، ومشارق ومغارب نعيم وأبو زيد، وبتاركي أبو خلاد، كاف هايا عين صاد أبو زيد بإمالة الهاء والياء جميعا، أبو خلاد ونعيم الياء فقط. لسارقون أبو زيد ونعيم، وسارب جعفر وأبو زيد. تمام. فقارعة أبو زيد والوارثون الضرير والزاهد. كلمة للشاربين جعفر والضرير، بارزة أبو زيد وبضم الهاء الضرير ونعيم، بارزة. طه بالإمالة فيهما أي في الطاء والهاء، جعفر العباس بن الفضل، مآرب أبو زيد ونعيم وأبو خلاد، وآخر أي الصور مثل طه وأخواتها جعفر وأخواتها. لحظة واحدة شباب، لحظة واحدة. أمسح بس ال أمسح الشوافة بس. قال رحمه الله عز وجل: وآخر أي الصور مثل طه وأخواتها وجعفر ونوح وأبو زيد. طاسين ميم أبو الإمالة والإضغام أبو زيد ونعيم، إضغام إضغام نون السين في الميم، أبو زيد ونعيم. نوح كحمزة، نوح كحمزة يعني يقرأ بالإظهار وليس بالإضغام. طاسين ميم طبعا ذكر بمولة الطاء. ومشارب أبو زيد ونعيم المشارق والمغارب، نعيم وجعفر ونوح، يا ويلتا ويا أسف ويا حسرة، نعيم كأحمد بن جبير وأوقية طريق بن جمهور، ومارج أبو زيد ونعيم، والرازقين أبو خلاد. وكلمة القانتين قرأ نعيم ونوح، وكذلك القارعة ما القارعة، والطارق وما الطارق، نعيم والضرير وأبو خلاد، والمعارج والمشارق والمغارب، نوح وجعفر ونعيم بالإمالة. تمام، يبقى إذن إلى هنا انتهى ما وافق فيه رجال الأصفهاني قتيبة. سيذكر الآن ما تفرد به الكسائي رحمه الله عز وجل. قال: ما تفرد بالإمالة الكسائي كلمة عصاني. طبعا هذه الكلمات طبعا ذكرناها في أكثر من شروح التي كنا نشرحها، سواء كان شرح الشاطبية أو كتاب تقريب النفع أو كتاب شرح طيبة النشر، كتب كثيرة شرحناها فيها هذه الأشياء. تمام، كلمة عصاني، وأتاني الكتاب وأوصاني وما أنسانيه ودح. طبعا هنقرأ بسرعة لأن دي كلمات سهلة، مش مستاهلة نقف عندها. يعني إيه؟ يعني مش مستاهلة نقف عندها، يعني هذه الكلمات من فرد به الكسائي في الإمالة، عنوان واضح وما لا يستحق إن احنا نقف عند كل كلمة. واضح؟ كلمة عصاني، وأتاني الكتاب وأوصاني ما أنسانيه، وكلمة دحاها، كلمة دحاها وتلاها وسجى وطحاها ومرضات ومرضاتي وهو والعبسي، يعني عبسي وافق الكسائي فيها. العبسي عن الكسائي وعبد الله بن موسى العبسي عن حمزة، يبقى العبسي ده هو قرأ عن حمزة عبيد الله ابن موسى العبسي. وحق تقاتي وقتادان، فما آتاني الله خطاياكم وخطايانا، وهما أي العبسي والكسائي، يعني هما الضمير يعود على العبسي والكسائي. والخريبي ضاف لهم الخريبي في هذه الأشياء في كلمة أحيا، إذا كان بالفاء فأحيا، فأحياكم ثم أحياهم ومحياهم. والعبسي والكسائي غير النهوان، دي كلمة الرؤية ورؤياي ورؤياي ورؤياك ورؤياي، وأمال النهوان دي منفردا للرؤيا تعبرون فقط. وفق خلف فيما فيه الألف واللام، وفتح الألف واللام في كلمة الرؤية، وفتح أبو الحارث وسريج عبد الرحيم وثورة وصالح وبذهل. لا تقصص رؤياك. قال: أمال أبو حمدون عصاي ومحياي ومثواي. أبو حمدون أبو الطيب والطيب بن إسماعيل عن الكسائي، يعني كل هذه الأشياء، كل هذا الباب عن الكسائي، سواء كان الكسائي بجميع رواته أو الكسائي أحد طرقه، أو ما وافق فيه الكسائي أحد، ما وافق أحد القراء الأخر الكسائي، يعني هذا الباب للإمام الكسائي. قال: أمال أبو حمدون عصايا ومحياي ومثواي وهدايا والكسائي غير أبو الحارث اللي هو الروى عن الكسائي يعني، والنهواندي وسريج وعبد الرحيم وهشام البربري. قال: فتح قتيبة وفورة وعدي وابن وردة الربا والربا. طبعا الربا والربا طبعا اكيد في فارق، هو ربما يكون لان اصل الربا. طيب، قال هؤلاء يقرؤون بالفتح. قال: وفخم العجلي، كلمة فخمة طبعا تعرفون انها مقصود بها الفتح. كلمة سيماهم واذاهم وعناه والهاكم وكلاهما والشيزري، كلمة كسالى، كل هذا طريق الرازي، يعني طريق أبو الفضل الرازي شيخ المصنف اللي هو الهزلي. وافق ابن الوراق قتيبة في أول كافر به، وأمال العبسي وابن هارون والكسائي غير الليث، الليث اللي هو أبو الحارث يعني، والنهاوند وسريج وعبد الرحيم وجبارين، كلمة جبارين وطريق الرازي، وهكذا طريق الخبازي اللي هو شيخ مين؟ شيخ الهزلي، وهكذا طريق الخبازي والداجوني والكسائي غير ليث وابن حبيب والسريج وكلمة أنصاري اختلف عن نصير طريق طيرائي. قال أبو الزعراء اللي هو من طرق الدوري، أبو الزعراء طريق الدينوري أبو نصير وابن نصير الهاشمي كلمة وسارع وبابه، بابه اللي يسارع يسارعون يسارع. ونصير والدوري غير الصواف، وقتيبة وابن هارون وابن عتبة وزيد وسالم طريق بن السلط والشموني والجعفي وابن يونس وابن عتبة كلمة بارئكم كلاهما أي في الموضعين. قال والمطارز وابن الوراق وزيد لابن فرح وزيد لابن فرح عن الكسائي وابن الكاتب كلمة البارئ. وابن هارون والكسائي غير الليث، يعني كل جميع ما يروون عن الكسائي غير الليث أبو الحارس يعني، وصالح وابو ذهل وزهريج وعبد الرحيم كلمة الجواري. قال وخلف والثغري وحمزة غير الضبي وخلاد وقتيبة طريق المطرز أنا آتيك. وخلف لنفسه يعني خلف عن قراءة خلف يعني، وخلف لنفسه وحمزة وابن اليتيم وابن سعدون وابن عطية والثغري وابو حمدون. وزيد عن الدوري عن حمزة كلمة ضعافا. قال ونصير وابو عمر عن الكسائي كمشكاه، وأمال الحلوان عن هشام عابد وعابدون. قال وفق الخريبي قتيبة في فاكهة وفاكهين والأركاب، والثغري في آنية وكأن ورشا يلطف الإمالة من طريق الأزرق، وداود في جاء وشاء وما جاز فيه الإمالة وكلمة ورؤى الشمس وترى الجمعان وترى الجمعان. اللهم صل على سيدنا محمد ناء بجانبه حتى نرى ونرى الله والمحراب والخيرات وحيران وإخراجهم ومراء وإسرافا وبدارا. قال الزاد بن سفيان طريق الهواري كلمة خبيرا ونصيرا وقديرا وأخواتها وقفا في الوقف. وفخم الهواري اللام في الصلاة، فخم يعني تفخيم الصلاة الطلاق الظلام صلصال إذا كانت مفتوحة ورقق غيره فتح الأغ. وقال فتح الأعمش والطلحة ذوات الراء كلها سواء قبلها ألف أو بعدها سواء تكررت أم لا، فتح من باب التفخيم. وفتح الأعمش زاد وشاء وجاء وشاء وضاق وخاف وحاق وبابه. ليه بينبه على كده؟ لأن أصلا عمى الشيخ حمزة وحمزة بيملها وبابه إلا فأجاء فإنه كسره. ووفق حمزة في الحروف المقطعة في أوائل السور. قال فلما ترى الجمعان والثاني كحمزة. قال ما خالف طلحة حمزة في الإمالة، يعني الخلف في طلحة سيدنا حمزة في كلمة فأزالهما ممال ولا يكسر زاد وبابه ولا يكسر زاد يعني لا يميل زاد وزيدا وبابه ويميل موسى الكتاب نرى الله موسى يميل موسى الكتاب لأن بعدها نبه لأن بعدها ألف لا غير ممالة اللي عند كلمة نرى الله زي الكساء السوسي. وخواتها ولا يميل جاء وشاء ويفتح من هذا الباب فتعالى الله ويميل هدان وقطاياكم. ويفتح أيضا ذوات الراء بكمالها ضعافا مفتوح والباقي كحمزة إذا ثبت هذا فأمال حمزة والكسائي والأعمش وخلف وطلحة ومحمد في اختياره الأول وعبيد بن عقيل والخريب وابن اليزيد وأوقية وأحمد بن جبير والرومي عن حباس كل ياء على زنة فعلة إذا ثبت هذا فهو بيذكر لك بعض القواعد. يعني كل دول حمزة والكساء والأعمش ومن ذكرهم بيميل خدها قاعدة قاعدة إن كل ما كان على وزن فعلة يميله، وزن فعلة يميله، وزن فعلة يميله، يعني فعلة المثلثة ثلاثة الفاء كما ذكروا الأئمة، دنيا مثل دنيا وقصوى وسلوى وإحدى. أما موسى وعيسى فمن جعلهما أعجميين فلا وزن لهما، ومن جعلهما مشتقين فقيل في موسى وزن مفعل، وقيل هو مأخوذ من موسى الحديد ووزنه فعلة. قالوا أما يحيى اسم رجل فهو مضارع للفعل، ومع ذلك يميلون هذه الأسماء، والأصل أن تجيء في الأسماء وفي الأفعال فإن جاءت في الحروف نحو بلى وحتى وعسى فلتشبيهها بالقسمين الأولين. قال أما كلمة أن الاستفهامية يعني ومتى وإن كان سؤالين فهما اسمان، وكلمة عسى وإن كان لا ينصرف هو فعل، وأما حتى وبل فهما حرفان شابات الأفعال كونهما على ثلاثة أحرف. إلا أن نميز بين الأفعال والأسماء، فسنذكر جميع الأفعال قسما واحدا وبعدها الأسماء. إذن كل ما سيذكره الآن ممال. فمن ذلك في البقرة: ثم استوى فسواهن، فتلقى استسقى تهوى سعى. كل هذه الألفاظ التي سنذكرها سريعا يقرأها حمزة والكسائي وخلف ومن وافقهم جماعا باليمانة. كلمة: ثم استوى فسواهن، فتلقى استسقى تهوى سعى، قضى ترضى، ابتلى وأصى، اصطفى ولاهم ترضاها، اعتدى أهداكم، تولى سعى اصطفاهم، أتاه لا يخفى فناداه إذا قضى، أن يؤتى أوفى واتقى، فمن تولى افتدى، تتلى فأتاهم، يتوفاهن يتتوفاهم، أفضى تسوى، وكفى أتاهم وأتاكم حيث جاء، اتقى وألقى ترضى حيث جاء، يتلى وتتلى حيث جاء، ألقاه ينهاهم يوحى أن جان هدانا ولتصغى نؤتى، وصاكم هدانا نهاكما فدلاهما. فناداهما ونادى حيث كان ننساهم نجانا هدانا فألقى تجلى وينهاهم استسقى أتاها يوحى أراكم تأبى ويحمى فتكوى أغناهم أتانا أنجاهم يهدى اهتدى وأتانا أتنهانا وأنهاكم فأدلى فأنساه قضاها آوى حيث جاء وتولى وألقاه يشقى ويتغشى ويسعى لهداكم وأوحى وينهى وأذن ويلقاه فتلقى وفأصفاكم نجاكم ترقى أحصى سواك أحصاك أحصاها ساوى فناداها يسعى فتردى أعطى يقضى فغوى تتلقاهم سماكم فوفاه ارتضى تملى يلقى ولى فسقى يجبى فبغى يغشاهم تتجافى تخشاها تخشاه تذكى نادانا بغى تجزى فوقانا أغنى وأقنى تدعى انساكم أملى ويبقي ويبقى وعسى فأوعى ابتغى تعالى ارتضى فعصى ولقاهم وجزاهم وسقاهم تسمى تصلى تسقى ابتلاه. هذا مما في القرآن من الأفعال غير المقرر. والأسماء: وما في الأسماء ونحوها بالهدى والسلوى والوسقى والدنيا حيث جاء الوسقى والربا والزنا ومولانا مولاهم مولاكم مولاه الموت مولى أوفى بعهدي ومأواهم مأواه ومغماكم تقاتل أدنى اليتامى من نجواهم أوفى يا ولاتا يا مسواكم مسواهم ومسواه ودعواهم والتقوى بسيماهم الحوايا وهواه مرساه ومجراه فتاها أولاهما أعمى كل القرآن أزكى إهداهما سوء أداهم عيسى وأخزى وأنى وأرداكم وأتقاكم وأدنى أمال هذه كلها حمزة والكسائي وأعمش وخلف والأعمش وخلف وطلح محمد في الأول وما كان على هذا الوزن. إذن كل هذه الأفعال والأسماء ما كان على وزن فعل وفعل وفعل يميل حمزة والكساوي وما ذكرنا. وما كان على هذا الوزن إذا لقيا ألف ولام ففي الوقف إما أماله هؤلاء وفي الوصل أماله طلحة والشيزري والبربلي عن الكسائي وفق عبد الوارث عباس طريق اللؤلؤي والسوسي طريق الدنوري ابن غلبون وشجاع طريق حجاج في الراء وهي كل اسم مكسور وفعل من ذوات الياء فالأفعال نحو يرى الذين. إذن كل هذه المازلة أوزان بس بشرط إذا وقع بعدها يعني ألف وصل يعني وقع بعدها ساكن يعني المفروض لا يمال طبعا لأن حرف الممال سيسقط لكن يميلها من سيذكره من الآن طلحة والشيزري والبربلة عن كسير طبعا بنقرأ من طريق السوسي من الرواية المتواترة إماله. قال نحو قوله: لو يرى الذين توفى الأنفس إذ يتوفى الذين فتعالى الله طغى الماء وترى المؤمنين مولى الذين أو شبهها استثنى طلحة فتعالى الله ففتحا والأسماء نحو قول موسى الكتاب وعيسى بن مريم من أقصى المدينة وجنى الجنتين والنصارى المسيح. قال وافقهم أبو عمرو والبخاري الورش، ليس البخاري المحدث، أبو سليمان ومحمد بن موسى وعبد الرزاق وابن ماموي طريق الدجوني في الرائي غير أن أبو عمرو وإلا سجادة والبخاري وزيد وابن جبير. والروم عن عباس فتح الجار فيهما وعن ابن مجاهد وجهان في الغال. وذكر مسعود بن صالح السمرقندي أنه يقف بالفتح ويصب بالإمالة، وفيها قال ابن مهران صاحب سجادة النار في قصة موسى بالفتح. ثم قال رحمه الله عز وجل أهل المدينة وقاسم بين غير أن الكسائي طريق أبي حمدون وحمدوية والبربري وبدول وصالح وصورة وسريج وعبد الرحيم وبالحارث أصحاب حمزة غير الدور لا يميلون ما فيه راء واحدة. وهكذا البخاري الورش في الموانى. فأما المنونات يعني داخلة تنوين يعني توقف عليها نحو هدى، كلمة هدى في الوصل طبعا غير ممال، لكن في الوقف قال فأما المنونات إذا وقف عليها تمال، كلمة هدى عما فتى ضحى مولا عن مولا مسمى مصلى سدى سوى غزا طوى قرى مفترا. فحمزة والكسائي ومحمد في الأول وخلف الأعمش وطلحة يقفون بالإمالة. ووافق أبو عمرو والبخاري الورش وسليمان وعبد الرزاق وابن موسى وابن ماموي في ذات الراء، واستثنى طلحة والأعمش فتح ذوات الراء. قال أما تترى وتترى حسب القراءة فقرأ أبو عمرو بن كثير وابو جعفر منونة تترا، فإن وقفوا فبالفتح هذا هو الصحيح. وحكى الدهان عن أبو عمرو لماله في الوقفة، وهكذا ذكر لي أبو الوفا عن ابن مهران، والصحيح ما قدمنا يعني الفتح يعني. قال فأما من لم ينون لقراءة تترى كهكذا فأماله في الوقف والوصل، لأن ما فيش تنوين طبعا حرف موجود حرف ممل، فأماله في الوقف والوصل الخزاز والقواس عن حفص وابن عتبة وابن ماموي وابن عبد الرزاق وابن موسى عن ابن عامر والبخاري وابو سليمان عن نافع وحمزة والكسائي وخلف محمد في الأول. قال ورققه أبو عبيد وباقي أهل المدينة وهو الاختيار، ونقف على هذا الفصل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بمعالمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا إياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم، خلص الله جل الكريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.